Oh.

Thank you. Thank you. Hold on!

Yeah.

والآصال قل من رب السماء أفمن يظلم أنما أنزل إليك من وعلانية ويدرؤون نزلا